ألا يدخل في قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين؟ المقصود بهذه الآية أن الشيطان يخوف أولياءه من الخلق ليخوفوكم، فالمخوف للمؤمنين هم أولياء الشيطان فليس من هذا الجنس. وعلى كل فالخوف من أولياء الشيطان ومن الشيطان مما يحرم ولا يكون من جنس الشرك بإطلاق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.